الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتي خالا خالا

وما كان لنفسنا تموت

صدق الله العظيم.